هذه الأصبع الزائدة إلا بنسبة كذا في المليون، إذا لا تعد أصلا بالخلقة لأن وجودها عارض إيه؟ نادر. ويؤكد هذا قلت ما ترتب على وجودها من ضرر، إما ضرر بدني من وجود سن زائدة قد يتسبب في ماذا؟ في جرح الشفاء أو كذا. يبقى يكون من ورائها ضرر ايه؟ الضرر البدني. يبقى لا تعد اصلا في الخلق لان الله خلق الانسان في احسن ايه؟ تقويم. فلا يمكن ان يخلق الله عز وجل شيئا اصيلا ويتضرر به البدن. صحيح؟ يبقى اذا نقول ويقوي هذا ويؤكد هذا ما ترتب على وجود هذه الزوائد من ضرر، اما ان يكون ضررا ماديا بدنيا واما ان يكون ضررا نفسيا. يعني امرأة مثلا عندها كيف ما نسمي في العرف حسنة، وهذه الحسنة منتفقة جدا بحيث كانت في وجهها، فلا شك انها تسبب لها ضررا ضرر نفسي، فتصبح مع هذه الزيادة غير ماذا؟ غير مرغوبة وغير مبتغاة زوجها. صحيح؟ يبقى إذا هناك ضرر بدني وضرر مادي. هنا إشكال لابد من الجواب عليه طلبة العلم. طب من أشكل عليك بالآية ها يزيد في الخلق ما يشاء، اللهم إلا واحد، أين الناس لتكونوا ثلاثة؟ هذا أقل الجمع. ها فين لتكونوا ثلاثة أقل الجمع؟ قول يا رجل. إيه؟ قال في الخلق، وقوله في الخلق الملائكة، ألست خلقا يا رجل؟ والالف واللام اذا دخلت افادت ايه؟ يبقى يزيد في الخلق، في خلق الانسان، في خلق الملائكه، في خلق الحيوان، في خلق الجن، في خلق السماء. صحيح؟ عاد فاصبح اثنين. من ها قول يا حسام، هذه زياده في اصل الخلقه ولا في ها الزيادة التي أنه أي زيادة التي معنا للزيادة التي في الآية؟ يبقى حسام قال لا، الزيادة المذكورة في الآية هي الزيادة في أصل الخلق، أن فعلا حصل هذا. مثال امرأة حصل انقسام للبويضة، فبدلا من أن تحمل بولد حملت بماذا؟ حملت باثنين وثلاث. يبقى يزيد في الايه؟ يزيد في الخلق ما يشاء، يزيد في زاد الخلق. صحيح؟ فيخرج ماذا؟ ها الولد قويا، ويخرج الولد بنيانه ايه؟ عظيم او كبر. يبقى اذا قوله يزيد يعني في اصل الخلق، لان اصل الخلق كمان، اما هذه الزياده فلا تكون ايه؟ فلا تكون كمالا. مثال ما حصل لبعض المخلوقات، وهذه الآية تشير إلى شيء معروف عند أهل الأحياء اسمه الطفرات، اسمه نظام الإيه؟ الطفرات. كانت الخيل أو كان بعض المخلوقات ما لها أصابع، ثم صارت لها إيه؟ الخيل كانت لها خمسة إيه؟ أصابع، ثم صارت لها إيه؟ حوافذ. الجمل كانت له أصابع، فلما عاش في الصحراء حصلت طفرة، فصارت أصابعه ماذا؟ خفا ليتمكن من العيش فين؟ في الصحراء أو كذا. وكذلك الزرافة حصل لها طول في الرقبة، فعلا لم يكن هذا الطول في رقبة الزرافة أصيلا، إنما حصلت طفرة فحصل طول لإيه؟ لرقبة الزرافة. يبقى يزيد في أصل الإيه؟ فإن أشكلوا بالآية

سواء كان مكتملا او لم يكن مكتملا. فينظر ان تقول هذا بعلم. اعوذ بالله. احمد يقول انه صار راقصة في شارع الهرم بعد. انت كمان تؤكد المعلومة. اعوذ بالله من الخذلان. كان رجلا وطبيبا. اعوذ بالله. فين كنت؟ سواء مكتمل او غير مكتمل. او غير مكتمل. فينظر الى اي الجهازين اغلب. فلو كان جهاز الذكري اغلب صحيح يجرى عملية تصوير جنسي ليكون ايه ذكرا. اذا كان الجهاز الانثوي اغلب فعملية تصوير الجنسي ليكون ايه انثى. وذلك اعتبارا بقاعدة شرعية وهي ان الاشياء لها حكم ما يغلب عليه وعليه نقول. وإليك التفصيل لمسألة الايه تحويل الجنس. النقطة الأولى، فإذا كان تحويل الجنس من قبيل تصحيح الجنس فذلك ايه جائز على الشرط السابق. ما هو الشرط السابق؟ الاعتبار بماذا؟ بالجهاز الايه الغالي. اما اذا كان تحويلا تغييرا للجنس لغير سبب هو محرم قطعيا لقوله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على. يعني مجرد ان انت تتمنى لا يجوز. فكيف بقى اذا تحول الى الجنس الايه الاخر؟ طب النقطة الثالثة، تغيير الجنس لاسباب سلوكية او نفسية. يعني هذه المسألة يعني هو ذكر ولكن سلوكياته ماذا فيها من ماذا؟ سلوكياته انثوية. هل يشرع عند اذن تغيير جنسه او لا يشرع؟ او امرأة بتعبير عام مسترجلة سلوكياتها ايه؟ الله المستعان. يجوز او لا يجوز؟ اياك ان تقول يجوز والا لتحول نصف نساء مصر الى رجال. لان نصفهن ماذا؟ مسترجلات. يجوز ولا لا يجوز؟ طب لماذا لا يجوز؟ تفضل. عشان في سلوك في جهاز داخل بدني. لكن هو ماشي ده في السلوكيات. طيب لكن له جهاز، هو ذكر له جهاز ذكري كامل مكتمل. طب ما يمكن ان يعالج عن طريق الطب النفسي؟ وهذا اولى من الجراحة. ما نقولنا ان هو له عضو اعضاء، هو له جهاز ذكري مكتمل ولكن سلوكياته ماذا؟ لذلك احنا قلنا تغيير الجنس لاسباب ايه سلوكية مش لاسباب ايه فسيولوجية. اسباب فسيولوجية يعني وجود ايه جهاز اخر في بدن. نعم يجوز، يجوز عند اذن بالاعتبار الى ماذا؟ الى الجهاز الغالب. لكن احنا بتكلم عن تغيير الجنس لاسباب سلوكي.

الى انشاء نور. لذلك ينصحون المرأة الحامل ان تبعد عن كل صور ماذا؟ الاشعاع. وهذا سر ندرة وجود متخصصات في فن الاشعة او في علم الاشعة من النساء، لانها لمجرد ان تتزوج تنصح الا تتعرض لماذا، بل حتى حذروا من تعرض المرأة لاشعاعات التلفاز والكمبيوتر ونحو ذلك، لان هذه الاشعاعات تؤثر على الجنين خاصة في مرحلة التكون اللي هي قبل 120 يوم، فقد يولد الولد بماذا؟ بتشوهات وبعيوب ونقائص. يبقى هذا يرجع الى من؟ الى من سبب ذلك؟ الانسان، صحيح؟ ان هو الذي تصرف تصرفا ادى الى مثل هذا التشوه او هذه الزيادة في الخلق. يبقى الامر الينا ورجع الينا. هل من ترغب زوجة لكبر أنفها كمثل من لديها شفاء أرنبية ومعلوم كذا؟ شوف يا أخي الكريم، المرأة تكون طائعة يجملها الله في عين زوجها، تكون دينة يجملها الله في عين زوجها، ولا تكون دينة يقبحها الله في عين زوجها. وعندي بذلك شاهد ودليل. ما هو؟ ماذا حدث في غزوة بدر؟ كان الصحابة يرون جيش المشركين ماذا؟ قليلا، مع انه ماذا؟ كثير. يبقى مسألة الرؤية، مرد مسألة الرؤية الى من؟ انت بنفسك تجد نفسك احيانا لا تطيق رؤية انسان، واحيانا تبش وتهش لرؤية اخر وتتمنى ماذا؟ الا ايه؟ تملأ عينك من ايه؟ منه. هذا رجع الى ماذا؟ الى الطاعة والمعصية. شوف يوسف كل من يراه يقول له ايه؟ ان نراك من المحسنين. طب عرفوا من ايه؟ سماهم في وجوههم من اثر الايه؟ والله كان يدرسنا في الحرم انه رجل اسمه الدكتور عمر عثمان فلاح، هو افريقي وسواد بشرته شديد، ولكن كان يرى على وجهه من النور ما يفوق ماذا؟ النور الذي فيه في وجوه بيض الوجوه من الأوروبيين ولو كانوا مسلمين. إنما هذا إيه؟ من أثر ماذا؟ الطاعة والعلم وكذا. فالطاعة تطفح على وجه الإنسان. نعم، كما قال تعالى في ما هم إيه؟ وإياك أن تتزوج امرأة لهذا السبب، فجمال المرأة يرضيها. وغالبا، وهذه قاعدة تكاد تكون أغلبية، الجمال يكون على حساب أشياء أخرى، أحيانا يكون على حساب الدين، على حساب الأخلاق. فتجد الجميلة هذه متكبرة ذات كبر، وتجدها أحيانا ذات عجب بنفسها، فيكون الجمال على حساب السلوك والإيه، بل أحيانا يكون على حساب مهنة البيت، لأنها لا يمكن أن تفسد جمال يديها بسلك المواعين، صحيح؟ لكن تلك المرأة الطائعة الدينة فإنها تفعل هذا دينا وقربا، يعني تطبخ لا لطاعة زوجها بالمقام الأول، إنما لطاعة من؟ السيدة عائشة أبقت الزراع للنبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ طاعة وقربة لله، أن زوجها يحبه إيه؟ يحب هذا. شوف المرأة الطيعة تطيع حتى في ماذا؟ في لقمة مهدة. يا إخواني، أنا أحذر من هذا، من أن يتزوج المرأة على شرط ماذا؟ طبعا الحديث قال اذا نظر اليها ايه؟ ما قالش اعجبت، قال سرت. ايه الفرق بين سرت واعجبت؟ اعجبت يبقى النظر هنا للجمال، لكن سرت، هل الانسان يسر بالجمال ولا يسر باشياء اخرى؟ اذا نظر اليها وهي في بيتها ساجده راكعه، وهي في بيتها تقوم على